نكمل ما بقي من الحلقة السابقة وما نزال مع الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله في النقل عنه في فضائل السلف الصالح. قال رحمه الله: وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال باز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وروى البزار في مسنده بسند رجاله موثق من حديث سعيد بن المسيب عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. وقال عبد الله بن هاشم الطوسي: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قالهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والأخبار في هذا كثيرة جدا، فلنقتصر على هذا القدر ففيه كفاية، يعني مقدمة الإصابة 1 إلى آخره. يعني الشاهد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في هذه المقدمة من فضائل الصحابة ما يعني تطمئن إليه القلوب، ويتبين بأن هؤلاء السلف لهم ميزة خاصة يتميزون بها عن غيرها لورود هذه النصوص الكثيرة ولقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضهم هذه الأقوال المباركة. فلهذا يعني نضيف إلى ما ذكره الحافظ أيضا ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابنا مختصر فتح البر. هذا مختصر التمهيد، يعني فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر. هذا الكتاب رتبناه على الأبواب الفقهية وهو مرتب على شيوخ مالك رحمه الله، رتبه الحافظ ابن عبد البر، وقد أضفنا له ما زاد به الاستذكار من الآثار يعني التي شرحها الإمام ابن عبد البر حتى اكتمل عمل ابن عبد البر في شرح الموطأ، فجمعنا بين المرفوع وبين الآثار في الترتيب، وسيطبع قريبا إن شاء الله. يعني الجمع بين التمهيد والاستذكار. الإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر عند هذا الحديث، يعني الحديث هو مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هذا هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارته للمقابر، هذه السنة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذه السنة، لا كما يفعله الجهال والمخرفون من استغاثة بأهل المقبرة وبتقبيل لجدرانها وأعتابها والتمسح بأخشابها وخرقها وما فيها من كساوة التي وضعها المخرفون والمنحرفون، والتي هي رجوع بالأمة إلى العهد الجاهل والعياذ بالله. فالموتى هم يدعى لهم ويستن بهم سنة رسول الله، لا يجوز لإنسان أن يفعل أفعال يعني تكون وسيلة للشرك، وهي شرك من استغاثة ومن طواف ومن دعاء ومن صلاة للمقبرة، هذه كلها أفعال شركية، ومن ذبح، هذه كلها أفعال شركية. في النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه وسنته السلام على أهل المقبرة والدعاء لهم، هذه سنته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وددت أني قد رأيت إخواننا. هذا كلام الرسول. قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ هذا يعني لما سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وددت أني قد رأيت إخواني. الصحابة كانوا يتابعون الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما يقول، يفهمون. فبمجرد ما قال هذه الجملة سألوه ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي. فإخواننا وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أي الرسول فرق بين الصحبة وبين الأخوة، فأصحابه الذين رأوه وآمنوا به وصدقوه وماتوا على ذلك هؤلاء هم الصحابة. ما إخوانه هم الذين آمنوا به بعد ما مات صلى الله عليه وسلم وجاءوا بعده بما فسره في هذا الحديث، هذا تفسيره صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وأنا فرطهم على الحوض، أي سابقهم. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كانت لرجل خيل غير محجلة في خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال، ونادي ألا هلوم ألا هلوم ألا هلوم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. هذا الحديث في الموطأ وفي مسلم وفي الإمام أحمد وفي أبي داود وفي النسائي وفي ابن ماجه، حديث صحيح معروف. والشاهد الذي أتينا به ونقلنا من الحافظ ابن عبد البر هو الفرق بين الأخوة وبين الصحبة، فأصحابه هم الذين كما سبق الذين رأوه وآمنوا به وماتوا على ذلك، هذا الصحابة. أما الذين بعدهم فهم إخوانه. وهنا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ناقش نقاشا واسعا في هذا الموضوع، في المقارنة بين الصحابة وبين الذين جاءوا في القرون المتأخرة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بسنته وتمسكوا بدينه في زمن الغربة. وحاول الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه أن يكشف هذه المقارنة ويبين بأن يعني الأجر الذي يناله الذي يعيش في زمن الغربة يكون مثل أجر الصحابة، لأن الغربة هي الغربة، فغربة الصحابة في زمن الإسلام، لأن الصحابة أيضا دركوا الغربة في ذلك الزمان وأن الإسلام كان غير موجود فأسلموا وتحدوا الغربة التي كانوا فيها وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ما جاء به من إسلام. فكذلك زمن الفتن الذي يضعف فيه الإسلام ويقل وتكثر فيه الفتن وتكثر فيه الملاهي ويكثر فيه القتل والهرج ويمتلئ كما في زماننا هذا مع الأسف، يعني فيه من الفتن ما الله به عليم، فتن الشهوات وفتن الشبهات فاجتمعت. فالذي يتمسك الآن بالسنة ويقيمها ويكون عليها ويدعو لها ويرى هي المنهاج الصحيح فلا شك أن له شبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر والفضل، فلا شك أن الصحبة لا يعدلها شيء وتبقى دائما مكانة الصحبة خاصة بصحابة رسول الله. لكن في الأجر والفضل، لأن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يعني استدل بأدلة كثيرة لا أحب أن أسردها في هذا اللقاء أو في هذه الحلقة، لأن إذا أردنا أن نسرد كل شيء ربما قد يطول المقام ويطول المقال أيضا، فيطول المقال ويقصر. فلهذا نقول بأن يعني كلام ابن عبد البر فيه وجاهة طيبة وفيه مقارنة ممتازة، ولمن شاء أن يرجع إليها في هذا الموضوع أو في الأصل الذي هو فتح البر فلا بأس يستفيد العلم، والإنسان حرص على الاستفادة وعلى الخير. فأعظم الحياة هي التي تمضي في طلب العلم، في المعرفة وفي الخير، في التعرف على السنة وعلى الكتاب وعلى أقوال السلف. هذه أحسن حياة، ولا شك إذا اقترنت بالمحبة وبالخير وبالتطبيق وبالعمل وبالدعوة إلى ذلك. فهذا البحث قد استفاد منه في الإمام ابن عبد البر رحمه الله، فمن شاء رجع إليه فهو بحث في بعض الطول. وأحببت أنني ألخصه بكلامي وأحيل على الكتاب، ثم يعني ننتقل إلى شيء آخر وهو ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، فقد ذكر فصلا نفيسا في هذا الموضوع في قضية الرد على الذين يزهدون في أقوال الصحابة وفي فتواهم ويرجحون أقوال المتأخرين عليهم في باب الفروع. فقد انتصر رحمه الله في كتابه للصحابة وعنونا بقوله وجوب اتباع أقوال الصحابة، هذا في باب الفروع. أما في باب الأصول فأمر يعني لا جدال فيه، وهذا أيضا لا جدال فيه لأنهم أدرى وأعلم وأقرب وأقدر، إنهم تميزوا بميزات يعني لا يضاهيهم فيها أحد. فإن شاء الله يعني نكمل ما بقي من فضائل الصحابة في الحلقات الآتية إن شاء الله حتى نختمها، ونرجو الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.